من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان له مزية سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله بأصحابه وفعله الصحابة واجتهدوا في ذلك، ففضل عظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عيادة المريض، اتباع الجنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، فيكون كالمعرضين والغافلين من تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، ويجاهد نفسه في اغتنام أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنه يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد، الصلاة والذكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخدم فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخدم فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتهميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة ومحدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والمغفرة. اللهم صل. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لأسباب المعينة من قيام الليل، عدم السهر، يعني ينام بكر ويعينها الله على قيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما أوصل النبي أبا هريرة وأبا الدرداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يقوم أقوم آخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني وركب الساعة على الوقت المطلوب. الساعة الحمد لله من أسباب تيسير الساعة تيسرت الحمد لله، يستطيع الإنسان يركبها على الوقت اللي يريد، وإذا خرجت قام لعبادة الحمد لله. أحسن الله إليك. بالنسبة للدعاء أحسن الله إليك، كدعاء القنوت أحسن الله إليك يبدأ كصفة دعاء القنوت؟ الله أعلم في الوتر. اللهم اهدنا فيمن هديت، إفراد جماعة اللهم اهدنا، وإن كان واحد يقول اللهم اهدني فيمن هديت. أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟ الصواب نافلة، وتهجد نافلة، لكن أمر استحباب، لأن الرسول قال الصلاة الخمس والجمعة والجمعة هي الفرض. قال لما سألها السهل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، وداخله في خطابه عليه الصلاة والسلام. طيب هي مستحبة لنا؟ ولا لا كلها متأكدة في حق الجميع، متأكدة في حق الجميع، كل الشهر من بعض الأيام كلها. الله يعرفه. هذا الحديث أبان عن أنس عن ربيع وعن ربيع عن أنس. عن أنس الربيع بن أبي عبد الرحمن أنس، هذا مكتوب في الأصل عن أنس عن ربيع بن وقاص. انقلاب انقلاب ربيعة أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشيخ مالك، مكتوب في الأصل ربيعة بن وقاس عن أنس عن ربيعة بن وقاس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا غلط، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم الله عليك. السلام عليكم. راشد النيف الله حي، كل حي كل عليك الله حي. كيفك الله يحييكم والدي العيال. انا ما تحب الحموله، انا ما تحب الله يشكر الله قبل الله النوم جميعا ان شاء الله لنا ولكم. نعم ياكم دعاءكم. نعم الذي يتوسل بالكتب الشرعيه بعد ما تعب لا ما يجوز، هذه هانت لها توسل بيشتغل يده هاي توسل عنك. نعم توسل. نعم قعد الله عنك دقيقه. نعم أنا لي مسألة بسيطة. نعم. فيها واحد من الموادنة إن شاء الله خير أبدا قبل وقت ثلاث دقائق تقريبا أو دقيقتين. سهل.

ثم اعتكف العشر الوسط ثم أخبر أن القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاستقر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فالسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف نزول المسجد لطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لبث له في المسجد للتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، وهو مشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف في العشر الأخيرة تأسب به عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباقي بالمزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك. وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنعه من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما الأشهر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليلة القدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما اجتهد العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح في ليلة القدر. فمن قام ليلة العشر فقد قام ليلة القدر لأنها لا تأخر منها، فهي في ليلة العشر الأواخر فلا بد، وأحراها وأقربها ليلة 27 وهي تتحرك في كل الأوتار، في 21 في 23 في 25 في 27 في 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، وسماها ليلة مباركة يوم فيها يبرأ كل أمر حكيم، فجزاهم بك أن تعمل فيها ما يسر الله لأن هذه مضاعفة عظيمة، صلاة فيها أفضل من ألف شهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع عبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم. ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال رأيتها وأنسيتها، ما معناه؟ يعني أنسيها ذابت عن باله، هذا أحسن من نسيتها، ونسيت أحسن من نسيتها، يعني أنساها هي الشيطان لحكمة بالغة، لأن الناس لو عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلموا متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، فصار أعظم لأجورهم وأكثر لحسناتهم. أحسن الله إليك الشيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 الحديث ولا متلقى بالأوتار؟ لا، جاء فيها حديث تدل على ذلك. في أرجى الليالي أرجى. رجل سوف يأخذ عمرة صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟ من الحل يحرم من جدة لا بأس، وإن كان يحرم من الحل، لكن إذا نوى الإحرام وهو جدة يحرم من جدة، إذا جاء زوجته ونوى وهو جدة يحرم من جدة. يدعي الله بغير اللغة العربية. ماشي يدعو الله بكل واحدة، بس القرآن يكون باللغة العربية. أما الدعاء يدعو الله بكل اللغة، كل يدعو بلغته الحمد لله. ادعوني أستجب لكم. والله أيضاً أحرم من الميقات وهو لابس المخيط حتى النهاية، ولما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير محتمل، في هذه الحالة ماذا عليها؟ لابس المخيط أي ما عنده إحرام. ما عنده إحرام؟ أو أنه تكاثر. المقصود عليه فدية، عليه إطعام ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح حدث ثلاثة في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه

فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات. وبالله التوفيق. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالأشهر الأخيرة من رمضان، هذا الشهر الكريم كله خير وكله رحمة وكله مضاعفة، كله توجيه إلى الخير، كله من نعم الله العظيمة، ولكن عشره الأخير هي أفضله وهي خاتمته. ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعناية، كان يخصها بالاعتكاف تحلل لك قدر، ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم تقبل عدم النوم فيها، بل يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية خاصة، ولهذا إذا دخلت شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه الأشهر والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي يرجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام، صدقة الفقراء والمساكين، ومساعدة الغرماء على قضاء ديونهم، إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع، فالصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وهكذا عبادات الخاصة صد تسبيح وتهليل قراءة قرآن صلاة، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويرم به الأجور في كل وقت. وفي وقت العشر الأخيرة تضاعف الحسنات ويعظم الأجر، فينبغي المؤمن ويشرع له المضاعفة من جهوده في كل سبل الخير في ختامة الشهر، قد يختم الله له بالمغفرة والأسر من النار. ومن ذلك أيضا العناية ببر الوالدين وصلة الرحم، والعناية بالأهل وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم، ولا بأس بالوصال إلى السحر إذا أحب أن يواصل إلى السحر، إذا العشاء والسحر لا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إلي، يقول الله حب عبادي أجره فطرة، المبادرة في الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجره فطر. يفطر مع الناس لغابة الشمس، ويستعين بما يتناوله في الليل طعام وشراب على العبادة، التهجد القراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، ونسأل الله يوفق الجميع لأسباب العشق من النار والمغفرة، ونسأل الله جل وإياكم من يوفق لإكمال صيامه وقيامه معنى واحتسابه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليكم. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم الاستنشاق البخور والطيب للصائم؟ لا ينبغي يستنشق، لأن بعضها لم يره يبطل الصيام، الطيب منه من العموم منه غير استنشاق. إذا مس شم الطيب في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من يستنشق البخور هذا بعضها العلم يفكره به فينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر. نعم. هذا السؤال الآخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش للمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟ له أجر خاص عن مساعدته فرش المسجد، له أجر خاص، ليس من البناء، هذا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين، ترغيبهم، تسهيل السجود عليه، له أجر ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ. هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بدخول العشر؟ ما أتذكر شيء، لكنها عشر عظيمة تهنئة بها مهمة، إذا كان يهنئ بولده وبزواجه وببناء بيته فهذا أكبر وأعظم أنفع، إدراكها نعمة عظيمة. الله إليك. ما يقال باستحباب الوصال إلى العشاء إذا لم يشق على الإنسان؟

العمل دار المسابقة، وهذه أيامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلاح النية والعمل. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين إلى المسارعة على مرضيه والفقه في دينه والاستقامة عليه والحذر من أسباب الرد والطرد والإبعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق والهداية. الله إليك يا شيخ، هل يستحب للمعتكف أن يجلس في غرفة داخل المسجد أو خيمة؟ نعم، مثل ما فعل كان تضرب الخيام له ولأصل أزواجه في المسجد. يخلو بربه. نعم، ليلة القدر عفى الله عنك، يعني الآن عندما يكون هناك ليلة القدر قطعا سيراها أحد بعينه، ولقد ترفع ولا يراها أحد، يرى علامات مثل ما الحديث، ليلة سالمة قد يكون من أظهر علامات طلوع الشمس لا شعاع لها، كما قال أبي راقبتها كذا وكذا سنة تطلع لا شعاع لها، وهذه علامة نسبية لها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم الشيخ، ذكر أن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما السبب في ذلك؟ لأنها مشاغل. ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان أو قد تكون في العشر الأول؟ لا، في العشر الأواخر. في العشر الأواخر قرر الأمر في العشر الأواخر. أحسن الله إليك، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟ مرة من المرات اعتكف في شوال. هل هذا من السنة يعني من يعتكف؟ لا، ترك الإشكال في العشر لأسباب حصلت ثم اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. والإشكال في عيش كل وقت. لا، إلا من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟ إذا ما تيسر الله فيه العشر الأخيرة. أحسن الله عليك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله، كيف يعني شد المئزر؟ يعني يقيم أكثر مما يقيم من الليل أو يقرأ أكثر مما يقرأ؟ شد المئزر إشارة إلى النشاط والقوة والهمة العالية في العمل الصالح. أحسن الله عليكم. بعضهم قال كنا به عن ارتجال النساء. أحسن الله عليكم شيخ، بعض البلاد الإسلامية شيخ أحسن الله عليكم في مسائل من الشريعة شيخ معروفة لدى الناس جميع شيخ، وبعض الناس يعتذر من يطالب إلغاء الشريعة شيخ، يقول بعضهم شيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل حقوق، وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل. يجوز الاعتذار لهؤلاء شيخ بالجهل إذا كانوا يخالطون المسلمين شيخ؟ نعم، مهم هذا محل جهاز واضح كتاب السنة. هذا كافر اللي يقول هذا كافر. إن إنسان في بعيد عن الشرع ولا يد شيء، هذا أمره إلى الله. بالنسبة للمعتكف في المسجد، هل له الأفضل أن يخرج يوم العيد أحسن عليك، وإلا إذا سمع أنه ليلة العيد الآن؟ أنا والله إن بغى يبقى ليلة العيد يخرج يوم العيد، وإن بغى يخرج إذا غابت الشمس اليوم الأخير. أنا مواسع ما أعرف السنة شيء واضح سند صحيح أنه يتأخر إلى خروج المعتكف، يقول أنه كان يخرج المعتكف إلى المصلى، لكن يحتاج إلى سند صحيح. هل يخرج لتشيع الجنازة المعتكف؟ لا، حتى لو كانت جنازة فريضة. لا ما يشيع. الله عنك، متى؟ بعد صلاة الفجر ولا؟ يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. عفى الله عنك. ثم التهجد بالليل وتخلوه بربه في الليل، هذا لا مخطر في المعتكف. إذا اشترط بالليل. 21. لكن إذا أخر الدخول مثل ما قالت عائشة طيب. إذا اشترط بالنسبة لتشيع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف، هل ممكن من حقه أن يخرج؟ ظاهر السنة أنه لا يخرج الحاجة إلا لما ما لابد له منه، مثل قضاء الحاجة وأشباهه، واشتراط أشياء تخالف ما يقتضي الاعتكاف ترك هؤلاء. لكنها نافلة إذا أراد يخرج نافلة. أقول نافلة. هل احتاجت مضاعفة في مكة؟ كلها والله، كلها بين الإسلام مضاعفة، لكن الله أعلم بعد كمية المضاعفة. إن الصلاة لو ضحن من 100 صلاة، 100,000 صلاة، الركاب 100، السيئة تضع من جهة كيفية من جهة الإثم، أما العدد لا، السيئة بواحدة. يعني تعبون أحسن الله إليك؟ إيه، من جهة العظم من جهة شدة الإثم. والحسنات كذلك. لكن الحسنات تضاعف كمية وكيفية. أما السيئات تضاعف كيفية لا عدد. سأل الله إليك. ومن جاء بالسيئة فليس له إلا واحدة. سأل الله إليك، ثلاثة ركعتين بعد الحلق هل لها أصل؟ بعد الحلق؟ إيه. عمرة؟ نعم. ما أعرف لها أصل. أو ما أعرف لها أصل. ما ورد عند أبو حنيفة الشيء. ما أعرف. أقول ما أعرف سنة شيء. ما أقوال الناس ما لها قيمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في وظائف رمضان.